الحمد لله رب العالمين، له أسلمنا وبه آمنا وعليه توكلنا، يغفر الذنب وإن تكاثرت الذنوب، ويقبل التوبة ممن يتوب. سبحانه وتعالى أحصى الخلائق عددا ووسعهم علما وكفاهم رزقا، وكلهم يأتيه يوم القيامة عبدا. ونصلي ونسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين صلى عليه رب العالمين، وأذن بالصلاة عليه للملائكة المقربين، وأوصى بالصلاة والسلام عليه عباده المؤمنين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم تحية من عند الله مباركة طيبة في مستهل هذا اللقاء الإيماني المبارك، حيث ننقل لحضراتكم إخوة الإيمان صلاة الفجر من مدينة القاهرة، ومن رحاب بالإيمان عامرة، رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وكرم الله وجه أبيه وصلى الله وسلم وبارك على جده المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الإيمان والتقى. نسألك اللهم خير هذا اليوم وخير ما فيه، ونعوذ بك من شره وشر ما فيه، واجعل يا ربنا أوله صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا يا رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، ها هي الأيام تسرى والليالي تنقضي، وها نحن نقترب من منتصف شهر رمضان، هذا الشهر الذي حبانا به المولى تبارك وتعالى وجعله نزهة للأبرار وقيدا للأشرار، شهر تعمر فيه المساجد ويخشع فيه الراكع والساجد، شهر تغل فيه الشياطين وفيه يعرف قدر الدين، شهر إخوة الإيمان فيه ترق القلوب وتغفر الذنوب وتتجافى عن المضاجع الجنوب، شهر الفيوضات والنفحات. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: ما أتى على المسلمين شهر خير لهم من رمضان. ولم لا إخوة الإيمان؟ فقد عظم الله قدره وأبان فضله، فحسبه أنه كان زمنا لأول شارة من شارات الوحي الإلهي، ولأول باكورة من كلام رب العالمين نزلت على قلب سيد الأولين والآخرين. وفيه في شهر رمضان إخوة الإيمان كانت أول قطرة من الغيث الإلهي لإخراج الناس من الظلمات إلى النور. وفي رمضان أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إخوة الإيمان، ونستهل لقاءنا هذا بتلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من سورة البقرة، التي قال عنها المصطفى صلى الله عليه وسلم: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة، بمعنى السحرة. أيها الإخوة المؤمنون، القارئ الشيخ محمد بسيوني يتلو علينا بدءا من الآية 200 من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، فلا إثم عليه فلا إثم عليه، لمن اتقى واتقوا العزة بالإثم،

وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وكفر والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم فيمت وهو كافر ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة فأولئك